الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. نكمل معكم أحبتي الدرس الرابع من دروس التوحيد وهو باب الخوف من الشرك. ودليل قول الله عز وجل إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الباب يدل دلالة واضحة على عظم الشرك ويجب الخوف منه. فإذا كان هذا الشرك هذا الذنب الذي يخلد صاحبه في النار ويحبط معه جميع العمل، وخافه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الذي كسر أصنام بيده وهو إمام الحنفاء، فكيف بنا؟ وأيضا خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة وهم سادات الأولياء وأعلام التقى، فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا خطاب موجه للصحابة. فكيف بنا إذا كان هؤلاء يخافون على أنفسهم من الشرك وعلى أتباعهم؟ فكيف بنا نحن؟ لابد أن نخاف من هذا الشرك، لكن ما هو هذا الشرك لكي نتجنبه ولا نقع فيه؟ يجب أن نعرف الشرك أولا، ثم نحذر منه ونبتعد أيضا. نعرف الشرك أولا، فنقول الشرك في اللغة يطلق على التسوية بين شيئين، ومنه الشركة والشراكة والشريك. وأما الشرك في اللغة فهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أو قل هو تسوية المخلوق الضعيف بالخالق العظيم سبحانه وتعالى، وذلك بصرف أي نوع من أنواع العبادة له. قال الله تعالى حكاية عن المشركين اعترافهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والله ما ساووهم في الخلق والتدبير، ولكن سووهم في المحبة والتعظيم. أيضا قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عند أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا الحديث في البخاري. الشرك ينقسم إلى نوعين، شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ينقسم إلى أنواع، وشرك أصغر غير مخرج من ملة الإسلام ولكنه خطير جدا أيضا، وهو أيضا ينقسم ويندرج تحته أصناف كثيرة جدا. الشرك الأكبر ينقسم يتميز بثلاثة أشياء، يعني له ثلاث علامات. الشرك الأكبر يحبط جميع العمل، الشرك الأكبر صاحبه خالدا مخلدا في نار جهنم، الشرك الأكبر لا يغفره الله أبدا. لماذا الشرك ذنب عظيم؟ لأنه أعظم ذنب عصي الله به، وهو أظلم الظلم وأقبح القباح وأبطل الباطل، فهو هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. المشرك مستهزئ بالله ظانا بالله ظن السوء، أسأل الله العافية. الشرك قلنا الشرك الأكبر ينقسم إلى عدة أنواع، أنواع كثيرة جدا، لكن نأخذ منها خمسة أنواع أو أربع أنواع. النوع الأول من الشرك الأكبر شرك المحبة، والمراد بهذه المحبة محبة العبودية المستلزمة للإجلال والتعظيم والذل والخضوع التي لا تنبغي إلا لله وحده لا شريك له. المقصود أن المحبة عبادة من أجل العبادات، فمن صرف لغير الله فقد أشرك به الشرك الأكبر. ابن القيم رحمه الله تعالى قسم المحبة أو ذكر أن المحبة تنقسم إلى أربعة أنواع، وقال ما زاغ من زاغ وهلك من هلك إلا بجهله بهذه الأقسام. فقال أولا محبة الله، أول أنواع المحبة محبة الله، هذه المحبة وحدها لا تغني شيئا ولا تنجي من عذاب الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأن المشركين وعباد الصليب والكفار يحبون الله. الدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أيضا اليهود والنصارى يحبون الله ويزعمون وهم مشركون. النوع الثاني من أنواع المحبة وهي محبة طبيعية، محبة الولد والأهل والزوجة. قال هذه محبة طبيعية ليست محرمة، مباحة، جائزة، وقد تكون واجبة وقد تكون محرمة أيضا. تجوز، نعم تجوز هذه المحبة، لكن قال بثلاثة شروط. أولا الشرط الأول أن هذه المحبة يعني محبة الأهل والولد والمال لا تتقدم على محبة الله سبحانه وتعالى، يعني محبة الله ورسوله. ثانيا أن لا تزاحم محبة الله ورسوله. الثالث أن لا تؤدي إلى معصية الله ورسوله. طبعا نتكلم عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تابعة لمحبة الله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النوع الثالث من أنواع المحبة عند ابن القيم وهي محبة ما يحبه الله ورسوله، هذا هو المحك. وقال هذه المحبة هي التي تنجي من عذاب الله وتدخل أو ينال بها العبد مرضاة الله. المحبة الرابعة عند ابن القيم وهي محبة شركية، قال: من أحب أحدا غير الله، لا لله ولا لأجل الله ولا فيه، فقد اتخذه ندا من دون الله. وهذه محبة الشركية التي أعوذ بالله تخرج من ملة الإسلام، وهي النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر. انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر، شرك الدعاء أو شرك الدعوة. لماذا؟ لأن الدعاء من أعظم وأجل أنواع العبادات، بل هو العبادة، كما ورد عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم، قرأ هذه الآية وقال: ربكم أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. انظر رحمك الله وتأمل هذه الآية، قال ربكم ادعوني، أمر بالدعاء، هنا كلمة دعاء، ادعوني. ثم في نهاية الآية قال: يستكبرون عن عبادتي. إذن في الأول دعاء وفي آخر الآية عبادة، إذن معناته أن الدعاء عبادة، لأنه سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم. ثم كمل أو قال في آخر الآية: إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فهو دعانا أول شيء للعبادة للدعاء، ثم قال يستكبرون عن عبادتي، فمعناته أن الدعاء عبادة. فإذا ثبت أن الدعاء عبادة فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر. فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قبرا أو حجرا أو بقرا أو غير ذلك من المخلوقين فهو مشرك بالله شرك أكبر، مشرك كافر. هذا الدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هذا الدعاء، لكن الدعاء فيه تفصيل يا عباد الله، الدعاء لابد أن نفصل فيه، وهذا ليس مجاله، وربما إن شاء الله من الله علينا سبحانه وتعالى بدرس آخر عن الدعاء وآدابه